لذلك أيها الأحباب، الغفلة وفي هذا الزمن بالذات الغفلة، لاحظوا جوالاتنا يا أحبابي، لو تركت الجوال وطلعت من صبحة وانت في الرويضة، بعضنا بيدور يدور عشان الجوال، اللهم المستعان، وش جاء وش عطاك الجوال؟ هل زادك إيمانا وخشية؟ هل أنت سمعت مقطعا فبكت عينك من خشية الله؟ أم أنها انشغال بالواتس وتويتر وسناب مدري شات ومدري وش الشات وش اللي ورا الشات، وتلقى كل واحد مشغول بهالجهاز وفي النهاية تلتفت إليه؟ عمر انتهى وطحن وحرق، والمسكين ما تقرب إلى الله جل وعلا خطوة واحدة. إن ذلك أحبابي من الغفلة. نحن في زمن الشيطان جعل لنا خططا واستراتيجيات لسرقة الأعمار. بعضنا شابت لحيته، يا أبو فلان من 5 سنين لو كباد تحفظ القرآن، والله إن القرآن في قلبك الآن وفي صدرك، وش اللي يشغلك عنه؟ والله لو أنك أدمنت قيام الليل ما يحتاجني قومك أحد لصلاة الفجر، لأن اللي يقوم الليل مستحي من رب العالمين فيستيقظ في جوف الليل الأخير. لماذا ما أدمنا هذا العبادة الجميلة وألفناها؟ غفلة، تنام عن طاعة وتستيقظ عن معصية. ولا أتهم أحدا ولست بمتشائم، فالخيرين كثير والصالحين أكثر، لكني أتحدث عن أننا حتى بعض الصالحين في هذا الزمن غفل. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قلوب قست. وصار بعضنا والله ونحن أحيانا من الصالحين، لو رأى إنسان شاري له سيارة جديدة تنهد وقال الحظ، مو بحظي الغبر، فلان بيتزوج أخذ الثانية الثالثة قال شف بنت فلان المزيونة الفلانية، ورا ما غبطت اللي قال أصبح صائما. ولماذا لم تغبط الذي أمسى قائما؟ ولماذا لم تغبط الذي قرأ يختم في كل 7 مرة أو في كل 10 مرة؟ ليه هذول ما غبطتم؟ غفلة. كم نسبة ذكر الآخرة في قلب أحدنا اليوم؟ خلونا من أمس وبكرة، كم تذكرت وتفكرت أن مرينا على ما شاء الله شعبان سائلة وجبال وإبل؟ الإبل أمرنا أن نتفكر فيها، أمرنا، والجبل أمرنا أن ننظر كيف نصب، وأمرنا أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض، وها هي الأرض تهتز وتربو وتنب وتنبت من كل زوج بهيج، وهذا الماء الذي جعل الله من كل جعله سبب لحياة الكون كله، من نظر فسبح تسبيحة أجرت مدامعه، سبح العظيم. ثم هذه الدنيا كهذا الزرع الذي سيكون هشيما تذروه الرياح بعد أسابيع أو أشهر وتنتهي القضية وينتهي الربيع، هذه هي الدار. الغفلة أيها الأحباب لها علامات، وإن سمحتم لي أن أعدد بعضا من علاماتها، ووالله إني أتحدث عما أشعر به لا أني أتهم أحدا به، كلنا نصاب بهذا. ولذلك أحبابي ميزان الحياة كلها، لماذا فلان فلان حي القلب قريب الدمعة يحب نداء الله؟ معناه أن نسبة الغفلة في قلبه منخفضة. فلان الله أكبر ما تحركه، الصلاة خير من النوم ما تجيبه، اتق الله اتق الله لا تظلمني، ما يزداد شر بعد أنا اتق الله، والله أنت تشوف ما في قلبه رب العالمين مو بعظيم. لماذا البعض منا في الليل هذه الأيام يختفي بالظلام ليعصي الله، وآخر يختفي في الظلام لتفيض عبراته وعين هذه بكت من خشية الله وتلك استهانت برؤية الله شتان بين عين وعين؟ هذه لا ترى أودية النار ولا سعير النار ولا فيح النار ولا يدخل مع أنفه غبار النار، لأنه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والله إن الغفلة تجعل القلب لا يمكن يلين، وإذا ما لان ما دمعت العين. ولذلك أحبابي ترى بعضنا يصلي وصلاته لربما هي عادة ليست عبادة تدخل في جوفه وترتب أولوياته وتطهر قلبه وتلين فؤاده. لماذا؟ إذا طلع مع الباب غفلة، انشغل بالمرأة وانشغل بالولد وانشغل بمعافسة الدنيا حتى تلهيه، فلا يذكر الله إلا قليلا. في قول الحق يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قيل أن سبباً أو من أسباب نزولها أن بعض المهاجرين رضي الله عنهم تأخرت هجرتهم. تدرون ليه ما راحوا مع رسول الله وهاجروا مع السابقين الأولين من المهاجرين؟ ما سابق لماذا؟ لأنه يوم جو يطلعون خرج نساؤهم وأطفالهم يبكون. ولمن تتركون؟ مع إبراهيم أتى في نفس مكة عليه الصلاة والسلام، فلما لحقت به هاجر ما رد عليها خوفا من التفاتته تكسر قلبه، تلين تزيد عاطفته، يرجع ياخذهم. قالت الله وانتهى، لن يضيعنا. الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم أطاعوا نساءهم وأبناءهم فتركوا الهجرة مع رسول الله، فتركوا غزوة بدر، وتركوا الأجر بناء المسجد، وتركوا أحد، وإلى أن بعضهم ما عاد أو ما هاجر إلا بعد أن عاد الحبيب إلى مكة بعد فتحها. ماذا فعل هؤلاء؟ عادوا إلى الزوجات يضربونهم، يضربون نساءهم ويضربون عيالهم. أنتم اللي أفسدتم علينا السبق في الهجرة. ولذلك أمرهم الله أن يعفو عنهم وأن يصفحوا عنهم. لماذا؟ لأن عطني إذنك أنت، والله ما لهم، والله ما لهم دخل، أنت اللي قلبك به، أنت الذي في قلبك حب الدنيا، ولنت وانكسرت، مع أن الواجب أن تنكسر أمام الله ولن يضيعهم الله. كم فرصة من البر؟ أعطيك مثال، رمضان الماضي كم واحد منا أحبابي يريد أن يعتكف فما اعتكف، صحيح؟ كم واحد منا يتمنى يوم أن دخلت ليلة 21 أنه كان في معتكفه؟ ليه ما دخلنا؟ المرأة قالت والله ما للفطور لا القيمات ولا السمبوسة، ما لها طعم وانت منت موجود. قال لأجل التوت والعصير والسمبوسة والله إني معتكف عندك. وراحت 17 الأيام وخرج أهل المعتكف وقد قالوا لله يا رب لن نخرج حتى تعتقنا من النار فأعتقهم. 10 ليالي كانت في العمر زهرة. لماذا أحبابي ما استطعنا أن نعتكف؟ سببها ذلك. يوم الجمعة أعظم أجر في دين الإسلام على الإطلاق، أعظم أجر رتب على نافلة في دين الإسلام التبكير للجمعة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأنصت ومشى ولم يركب في رواية كان له أجر صيام سنة، أو له بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. والحديث حسنه الألباني. عجيب. طيب لماذا لا نخرج من بيوتنا يوم الجمعة 7:30؟ أنتم دخلتوا مسجدا في مساجدنا 7:30 وجدتم واحد يصلي 8:30، يعني مجموعة البشر من الصالحين اللي ونعم وبعضهم طلبة علم وبعضهم مؤذنين في غير مساجد الجمعة وأئمة أوقات، هؤلاء وينكم؟ داخل 10:30 يعني مقدما بيضة الله يحفظه. باختصار بعضنا حياته كلها طبق بيض، ولو جاء الضيف ما قدم البيضة، ولكن عند ربي كل يوم يقدم بيضة. أين أنت من البدن؟ أين أنت من الإبل؟ سببها غفلة عن الآخرة، غفلة عن الأجر. نغبط الناس إذا بنى، إذا درس، إذا تخرج، إذا تزوج، إذا اشترى السيارة، لكن لا نغبطه كما قلت أنه يقوم ليل أو يصوم النهار. علامات أحبابي الغفلة، من علامات الغفلة معاشر الأحباب كثرة الحديث في الدنيا. تجلس مجالس دقون ويحمسون وقهوة وطيب وقدوع وطعام، ويخرجون ولم يذكروا الله جل وعلا، ولم يصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعضنا كل يوم في مجلس واحد من المشببين شرواكم، ودائما ما يطلع وينه يلقونه عند فلان في مجلس فلان، وكلامهم في دنيا، إن كانوا أهل سيارات تحدثوا في السيارة، إن كانوا في أهل الحريم فكلامهم من السرة إلى الركبة، ويضحكون ويقهقهون ويطعمون ويشربون، وينفض المجلس على مثل جيفة على حسرة. وتجد أن هذا وهذا مظهر من مظاهر الغفلة. أين ذكر الله؟ أين الاستغفار بعده؟ كما أن بما أن تلوثنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى هذا ما يغسلون به الماضي من الأدران. من أيضا من مظاهر وعلامات الغفلة تضييع الأوقات. تضييع الأوقات، بعضهم تقول له خذ عمرة، ترى مكة ما هي بعيدة، قال الله المستعان، من قضى فرضه يشد أرضه. هذا حديث رواه إبليس عشان يقعدهم، وحتى يجلسون في الحسرات، اقعد شد دربك. والحبيب يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهؤلاء يقول اقعد، لكن تقول له كشة مقناص ما تكمل الصاد، هي مقناص آخرها صاد، ما تكمل الصاد إلا هو في الغمارة، ومتصل على محمد ركب العزة هو أبوك، وأبويا نبي قال ما فيه نبي، الربع نبوا علي، وإن أنت عارف أنا في المقناص ما أعرف أمي ولا أبوي. غفلة، يقضي الوقت الطويل، يقضي وقت طويل، ممكن يطلع للبر، ممكن يروح في سياحة أو غيره. ولذلك تلاحظ الناس سائحين، مو بالدهن اللي سائحين، سائح سن أعمارهم، سائح أوقاتهم. ينتهي عام 1437 تسأله ماذا قدمت لدينك؟ الله يحسن عزاه في دينه، وين دينه؟ وش طيب قدمت في دنياك؟ والله لا عمر ذي ولا عمر ذيك. وهذا أحبابي من الغفلة، أن يسرق منا، ونحن الأيام هذه نرى أن كثيرا منا، ونحن منهم، أن كثيرا منا يقدم عمره رخيص. والله لو يدخل واحد يده في جيبك ويطلع 500 ويسرقها، وتلزم يده وهي داخل في مخباك، أن تنفصل يده ما طلعها من حرصك على 500 لا تطلع، أن ينفصل منه. لكنه يسرق مني 50 دقيقة، عادي جدا، أجلس يا ابن حلال نسولف، أجل نتعلل، نتعتب، نسمر، حط الأسامي اللي عندك ها، ويقعدون من عصر إلى نصف الليل، قاموا لا دين زادوا حسناتهم به ولا دنيا عمروها، بل يمكن ما عد ما سلموا من التنازل عن الأعمال الصالحة. ها صالخين فلان، ومعرمشين فلان، وقاطعين عرزوب فلان، وتلقاهم كل إنسان وضعوه على مشجب وسلخوه سلخا غير شرعي، ثم يقومون وإذا خلصوا من الغيبة قال أبرا إلى الله، ما شاء الله عليك يا باب، أبرا إلى الله، خربتها وجعلت عاليها سافلها، ثم تقول يا أبراء إلى الله، أبراء كانت تتبرأ إلى الله. فمن بدايتها إضاعة الأعمار في هذه الأزمان. أحبابي العمر قصير، أنا بقول شيء بس لا تزعلون علي، من اللي منكم اللي عمره 40 مثلي؟ أنا فوق 40 بس أنا اعترفت 40. من منا يا صاحب 40 يعتقد أنه بيعيش في الدنيا 50 سنة؟ والله ولا واحد منا، إلا من كان بلغ 90 تراه بيبلغها وهو ما يدري أنه قد بلغها. أبو فلان أبو محمد قال أنا أبو عبيد، وما عنده مسيكين اختلطت خلاص راحت. يعني نحن أصحاب 40 نعتقد بعد 50 ولا واحد منا موجود، وكل اللي في الخيمة بعد 90 سنة ولا واحد موجود، صغيرهم وكبيرهم، والعلم عند الله، واللي موجود ما يدري أنه موجود. رد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ما نعرف شيء. طيب أحبابي، هل اللي باقي لنا ترى ثلثه نايمين، وسدسه تكرمون في دورة المياه، والسدسد اللي عقبه 3 وجبات وبينهم بعد قهاوي ومعجنات، وش بقى؟ يعني 50 ذي والله ما يصى منها 13 سنة 12 سنة. هذا إذا بقيناها يا صاحب 40، أسألك بالله، تبيع من عمرك الباقي، تبيع من عمرك الباقي بمليون؟ لو أن الأعمار تباع ما باع أحد. طيب لماذا يمضي عمرك ولا يزيد عملك؟ لماذا يزداد العمر وتقرب؟ يعني أنت اليوم أقوى منك غدا، أنت بكرة ترى أضعف من اليوم، والله أنك أضعف من اليوم، تروح تأخذ فيتامينات مقويات، تركب مغذيات، العلم هذا، والله إن كل غروب شمس خطوة تدنيك إلى أجلك. فهل يفرح الإنسان بقطع العمر إلا إذا كان قد أحسن؟ ولذلك أحبابي ما ضيق صدوركم بها، فأقول من مظاهر الغفلة سهولة ورخص العمر، رخص الأعمار، رخص الأعمار. وترى بعضنا من مظاهر الغفلة أن يمضي عمره في شيء في شيء لا ينفع في الآخرة، هذا مظهر. بعضهم ماضي عمره في ماذا؟ يحفظ شعر، جزاك الله خير، وحافظ لا ويعدل السوالف، والسالفة هذه تراها تذا، والسالفة هذه تذا، وهذا طال عمرك واسم فلان واسم مدري وشو، ولا عمره يتابع له، ما تزعلون علي بعد ها، ولا عمره يتابع وزارة الداخلية هي بختم، الله يعظم أجرك، وراح 20 سنة من عمره يدور ختم، وجعل وشد أهل ديرته من محله اللي بيختم لهم فيه، وجدهم كلهم في الدخل المحدود في الرياض. يا أخي لا تقطع عمرك في شيء، يا حبيبنا في شيء لا ينفعك في الآخرة. من اللي ما ينفعك في الآخرة دعه، وبعضهم حياته كلها يشارك في الحفلات وجقها وخذها ونكس، وبوصيك أوص نفسك، ولد عمك ناصر من أنت بتسلم عليه من سنتين كانك صاجر سلم عليه وفكنا من وصاياك، تلقاه مشغول بأحيانا ما لا يعنيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا ولذلك يقول أحد علماء السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر الله أشغلك ربك في ماذا، وش مشغلك فيه؟ إن كان مشغله في تعليم قرآن، في حفظ قرآن، في إصلاح بين الناس، في دعوة إلى الله، في إدخال السرور على المؤمنين، في العمل الصالح، إذا رأيت أن الله قد أشغلك بما يحبه فاعلم أنه يحبه. أما إن كنت مشغلا في شيء ما لا نفع فيه فاحذر وأعد ترتيب أولوياتك حتى تصل إلى ربك جل وعلا. من علامات الغفلة استصغار الذنوب. ونحن في زمننا هذا أحبابي، ما رأيكم في النظر المحرم العاجل السريع المكرر إلى المرأة اللي معه جوال ومعه واتساب؟ كم مرة جتك رسالة واتس والصورة المرأة، ويمكن جروبات تدخل فيها وتجيك صورة، وبعضنا إذا جته الصورة وجنبه أبوه قال استغفر الله وأتوب إليه، ما شاء الله يلا انثبته يا ربي، ما معها حد كبرها ها، طيب تذا ثم قال بها الكبر، بيشوف تشاديدها كلها وتقاسيمها كلها. يا أخي الحبيب، استصغار الذنب مع الذنب معنى ذلك أن النكت السوداء التي تكون على القلب تظلمه. أحبابي لو أن الله، أنتم معي، لو أن الله جل وعلا يجعل النقط السود في وجه العاصي وليس في قلبه، كم واحد منا بيعرف الثاني؟ والله أنت تسلم عليه وتحب خشمه ما دريت عنه، ما عرفتني والله يا أبو فلان أمس، والله أني أنت يا أخي أمس أنظر من اليوم من الذنوب، لكن الله سترنا فجعلها في القلوب. ومعنى وجود النكت السود في القلب معناه أن القلب يكون كالكوز المجخي، أو يكون مظلم، أو يكون قاسي، أو يكون مريض، أو يكون مات قلبه. فلذلك تجد أن المسكين هذا عندما استصغر الذنب نكتة التي سماها الحبيب محقرات الذنوب، هذه العويدات اللي تشب الضوء، لكن اجمع عود مع عود مع عود يكون نارا عظيمة، وبعضنا احترق بها وأظلم صدره وقلبه. فقليل كذب قليل، رؤية محرمة قليلة، إخلاف الموعد قليل، ربع ساعة وحط عليها 3 ساعات من عندك الله إبهار ها، ويبدأ وعادي فلان مواعدينه قال يا ابن الحلال والله أني ثقيل ولا ودي أروح له، يا مسلم ينتظرك لا تخلف. قليل من الإخلاف، قليل من الكذب، قليل من رؤية الحرام، قليل من الغيبة، قليل من النميمة، وفي النهاية يصير الرجال خرج معاصي، شايل له خرج كله معاصي، ثم يقول إني أشعر في قلبي قسوة، وهي من علامات الغفلة. إذن استحقار الذنب. أسألكم سؤالا، أن اليوم صلينا المغرب في جامع صبحة، هذا ما سمعته في الركعة الأخيرة موسيقى؟ سمعناه موسيقى، ما هي بضربة جوال، واحد مغير النغمة على موسيقى. أسألكم بالله، من الذي أنكر بقلبه وآلمت صدره؟ ترى بعضنا مرت 180 تمشي عادي، استمرأناها، قليل من اللغة، قليل من الموسيقى، والحين طحنا فيش يا شيخ؟ الحمد لله ماني بسمع أغاني، أسمع شيلات. الله يشيلك للحق شيل قلامي ويدفعك عن حضور نفسك. والشيلات يا ولدي مهيب فيها آهات ومؤثرات وإيقاعات وكورال إذا اللي يقولونها خلفه هم يتكلمون، والمؤثر قريب الصوت المحصلة أنه صوت موسيقى وإيقاع وخضوع بالقلب، هذا يوصل للمرض القلب. والعلة في تحريم الغناء هي موجودة في تحريم الشيلات. يا ولدي شوي منا وشوي منا يظلم قلبك. استصغار الذنب واحتقار الذنوب المحقرات هذه توصل الإنسان إلى الغفلة. وبعدين بعضنا، ومن أسباب من علامات الغفلة أن بعض الناس يدعو إلى الصالحين المتستمسكين بالطاعة، يقول ترى يا مطاوعة تراكم ثقلتوها، ثقلتوا الكيلة، خففوا يا الربع. طيب التخفيف كيف؟ قال يا أخي في واحد سكر كله حبيب مطوع بس يا شيخ منزوع الدسم، أنتم مطاوعة كاملين الدسم، أنتم تجيبون تلبك معدي يا شيخ، يا شيخ خففوها شوية، غانية على شوية، إسبال على شوية، يعني تراكم عادات شددون. ومن أكبر أحبابي ما يمرض القلب أن تقول لله يا رب دينك ما أقبلت كامل، اصبر خلني أعرض على رأيي وعقلي ما قبلت، أخذت من بعضهم يا ربي باخذ، يعني الربا أنا ما رايح أقرض، لكن شوي عينه على شوي. يا مسلم لو قيل لك خزان الموية في مدينة بال فيه واحد تكرم ما شربت منه، صحيح؟ وهو خزان الديرة كلها، مع أن البول هذا ما يغيره، وش معنى قليلا من الإثم تقبله وما تقبل قليلا مما تتجرعه. إذن أحبابي عندنا مصيبة قضية أن بعضنا يدير التسهيل. وفي قاعدة أحبابي، لا يوجد شخص يسهل في دين الله، دين الله هو السهل، دين الله هو الذي يسره الله، ما هو منا اللي يسرناه. لأن بعض الناس يقول الشيخ الفلاني، يا أخي شيخنا، يا أخي يا ودي أكله جميع ما شاء الله بدون تقشير، يا أخي كلش حلال حلال حلال. أي شيخ يقول لك حلال حلال وهو من أهل العلم، قل اللهم لك الحمد أن يسرت إلينا طاعتك والسلوك إليك، ما تقول له شكرا، لأن لا يمكن أن يسهل الدين إلا بدليل. فالأصل في التسهيل أن ديننا يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه وإلا قطع. وأما بعضنا لا يريد يا شيخ دين يفصل على مقاسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. وهذا علامة من علامات الغفلة. أيضا كما قلت إلف المعصية، وضربت مثال بسماع الموسيقى القليل، إلفها واستمراؤها. والآن ماذا يقولون؟ المرأة مثلا تعمل مع الرجل استمراء، تمشي الأمور بخلوة وبدون خلوة، وتأتي معاصي قليلة قليلة، وفي النهاية تحطم ظهر المجتمع كله. أحبابي ما الأسباب؟ لماذا ظهرت الغفلة في حياتي كثير من المؤمنين، أو حتى لا نتشائم، بعض المؤمنين؟ والغفلة قدر ولابد أن يمر عليك، والفتور هذا يعتري كل أحد، إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله أستغفر الله حتى ينجلي القلب، والاستغفار كما سنذكره في العلاجات لابد في الدنيا من المعافسة للدنيا. ولذلك الصحابي الذي أتى إلى رسول الله ويشتكي أنه إذا عاد إلى بيته لا يكون إيمانه كما لو كان بين يدي حبيبنا عليه الصلاة والسلام، قال الحبيب لو كنتم كما تكونون، أي مثل ما تكونون عندي، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهنا وقفة، ساعة وساعة، بعضهم يفهمها إيش؟ ساعة خربها وساعة اضبطها. لا يا حبيبنا، ساعة وساعة كلها لله، وساعة وساعة كلها طاعة، وضاحك زوجتي طاعة، وأطعمها لقمة طاعة، وآتي أهلي طاعة، وأطبخ أو أدعو ضيفي طاعة، وألبس الثوب فأحمد ربي طاعة، وأنام طاعة، وأبكي من خشية الله طاعة، وأجلس في مجالس العلم طاعة، وأبكر للصلاة طاعة. إذن كلها ساعات. إذن جميع العمر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأسباب، من أسباب أحبابي، من أسباب الغفلة صحبة أهل السوء. الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع من؟ هل الحبيب صلى الله عليه وسلم بحاجة أن يجلس إلى أحد، هم الصحابة والأمة بحاجة أن تجلس أمام مائدة النبوة وأمام السنة، لكن الله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجالس أهل الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أحبابي، كم واحد من ربعنا معي؟ أنا طولت عليكم، خاف أنها أصابتني غفلة والله أقول. فالحبيب صلى الله عليه وسلم، أحبابي كل أصحابك طلع الجوال وقرأ الأسماء، كم واحد تتمنى جيرته في الجنة من الرصة اللي معك في الجوال؟ وكم واحد حبه في قلبك لله خالصا، مو هو عشان يدور لك وضيف في الرياض، ولا انه يوظف ولدك الله يحفظك، ولا عنده بنت مزيون مذكوره لك، ولا تبي السلف منه، ولا تبي شيء من امور الدنيا تجتمع معه على ذكر الله وتتفرقان. كم واحد تصدقون احبابي ان كلمه احبك في الله اللي نقولها كثير ما شاء الله، والله ان الله بيحاسب عنها يوم القيامه. احبك في الله وانت شايفني على معصيه وعمرك ما نصحتني، وين احبك في الله؟ انا مدحذر من سنين ولا عمرك قلت اتق الله في نفسك. تجد قلبي قاسي، صلاتي ضعيفه، قاطع لرحمي، عاقل لوالدي، اسمع اغاني، احش في المسلمين، اغيب عن بيتي، ظالم لزوجتي، عيالي داجين ودشير، وانت ونعم ابو فلان اطبخ لي في مرقدي. الله يتهين طبخه في الجدر، الله يجزاك خير. هذا نقص، خويك ذا نقص، لأنه عاص لله بكبائر وأنت ساكت كلمة، والله ما بي ضيق صدره. ما تبي ضيق صدره؟ إذن هذا ليست الرفقة اللي توصل للجنة. مجالسة الناس الذين تراعي مشاعرهم على حساب دينك، هؤلاء يسببون قسوة قلبك. ولذلك الغفلة من أسبابها صحبة أهل السوء. كم واحد منا أحبابي تغير حاله في الاستقامة بسبب ماذا؟ بسبب صاحب، بسبب صاحب، والصاحب ساحب. والله من ناس كبار وصغار، أبو فلان كل حياة كراها بسم الله، وش جاهل معش، جاهل حصادة، وش جاك أنت؟ قال والله جلس أبو فلان يقول ترى البيض ما يبون ذلي شعره ما أدري وشلون، وقعد وشيب طيب ما في مشكلة، قصص لحيته الرجال، وشوي أبو فلان مسافر ورايح للرياض يطلع جواز، ما هو بحرام السفر، ما هو بحرام، سافر جعل فيه العافية لبلاد المسلمين، تدعو إلى الله، تنشر الفضائل، ترعى التوحيد في بلاد غاب عنها التوحيد، فيض الله وجهك. لكن رايح أبو فلان، أنا مرة في مطار من مطارات مطار الرياض ومسافرين لمنطقة بعيدة، وإذا فيه مجموعة ثلاثة أصغرهم ابن الخمسين، أكيد ابن الخمسين، وجالسين على طاولة وفاتحين شناطهم يطلعون فلوس القطة، ها، ولابسين كرافتات، واحد لابس له كرافته وعيونه جاحظه، خانق عمره ضعيف ما يعرف يلبسها، ولابسينها برتقاليه مع ازرق شيفتها تخلي الميت يضحك ثم يرجع في كفنه. ونظرت اليهم فقلت والله حقهم علي ازورهم، سلام عليكم، مساكم الله بالخير يا اخوان طيبين، ارحبوا بالشيخ، ما ورا ما لبستوا ثيابكم، ترى الديار اللي نروح لها مو صحيح ان الثوب الا الديره اللي فيها حراميه، قال والله بنروح ذيك الديره، قلت عسى معكم مصاحف وكتب. قال واحد منهم لا والله نسرب عليك، مذكور في ذاك ان المراه قيمه شات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش رايح تذبح من الشياهات؟ قال والله شفنا شيء في الجوالات ما عنه صبر ولا لنا احد مقابلنا في ذا، وهجينا فرض الله الواسعه. قلت وان ادركك الموت هناك نجيبك جنازه مع العفش، ها، وتجي مختوم لك بشر، أنت تنكح أحياناً نكاح فاسد ونكاح باطل، وامرة ما طلعت من عدة، واللي مجرك الشقة واللي مزوجك يا أبو فلان آخر عمرك تدنفس وتدخل هالدرب الشيل تكفى. قال أن المشكلة في ذا يا شيخ، والتفت على كبيرهم الذي علمهم السفر، هو بالسحر السفر، فالتفت إليه. فإذا أحياناً الصاحب هو اللي يدمره، وترى يا أحبابي إما أن تكون مؤثراً أو تكون متأثراً، ما فيه منطقة رمادية بينهم، يا أنك تأثر في صاحبك في الخير ولا يأثر فيك في الشر. ولذلك بعضنا عنده ضعف في الشخصية يتأثر ولا يؤثر. كم واحد رجع لبيته وحاس عياله كلهم، يا مرة الله يسلط عليك وذاك اللي فيت وطق عياله، عشان واحد قايل له في الاستراحة لوك رجال كان معك ثلاث أربع لكنك مثلها بدك تلبس برقع وقعد معها، أنا أبو فلان، وبدأ وجاء حط حرته في الضعيفة، والله ما لها ذنب. المؤمنة المصلية اللي مجملته عند ربعه أساترته عافته من جبت له، لكن المقرود اللي في الاستراحة ذاك الأقشر ذاك اللي تحضن طاسة اللبن وطلقها ثم مش خشته وعطاه أرض جو لها الضعيف وراح وخرب عليه كل علامات السعادة في بيته، هذه في أمور الدنيا، فكيف بالآخرة؟ لذا أحبابي احذر الصاحب الذي هو سم زعاف، وترانا جميعنا نتأثر، امسك عمرك واختر أصحابك واللي يرافقوك في الجنة، واللي ما بخوته تصل إلى جنات النعيم، والله مو بخوي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من الأسباب أحبابي الغفلة عن الموت وذكرتها. أحبابي عند بعضنا أمل أن موب ما الموت وين الموت، الآخرة مستآخرة، الله يحسن عزاك، واللي في المقبرة ذولي وش اللي ملاها، الرياض سد ثنتين من مقابرها امتلأت، والآن صاروا يقبرون على مسافات بعيدة، ومقبرة النسيم اللي كانت مساحتها كبيرة الآن سينتقلون للتوسعة، من وين جوها الناس؟ جايين من كوكب زحل؟ جايين من عندك؟ إخوانك وجيرانك وأرحامك، وهم الرحلات المغادرة للآخرة. يقال إن رجلا، هذه دعابة لكنها حقيقية، يقسم لي من سمعها أنها وقعت، تاجر سعودي أراد أن ينشئ مصنع إسمنت، فذهب على طريق الخرج ورأى أرضا سيبني فيها مصنع للإسمنت، فأتت الشركة الاستشارية وقالت له، عمره ما شاء الله حول 80، قالت له الشركة هذا المصنع إذا أنشئ هنا سينتج 150 سنة ثم يتوقف لأن الموجود الحجر ينتهي. قالوا بعدين وأنا ودي الحديد فيه 150 سنة بينتج، يقول إذا خلص الانتاج 150 سنة وين أبيع الحديد؟ سكراب، عمرك 80 وستة شهور وما تجعله في الجنة، لا لا أحرثها ولا عقمها. ولذلك أيها الأحباب نحن لا نخاف من الموت لأن الموت فراق، الموت حياة. الغفلة أنك تعتقد أن الموت نهاية، الغفلة أنك لا تحب لقاء الله، فإن من أحب لقاءه أحب الله لقاءه. هل أنت تحب لقاء الله؟ من منا يرضى أن تكون صلاة المغرب هذه آخر صلاة له؟ كلنا نبي نعيد. ليه؟ لا والله دامها الأخيرة، لا اسمع اسمع اسمع، دام الأخيرة فاصبر مهلوني ساعة. لو أن أحدنا الآن يأتيه أجله قبل موته بشهر ماذا ستفعل؟ جاءت الرسالة اليوم بعد شهر، اليوم 19 ولا 18 20 20، اليوم 20/5، ما نقدر والله لا نلاحق الأيام، والله ما نلاحقها مرة 18 و21 راحت. عموما معنا نحب يوم 27 كلنا بإجماع، الله يرزقنا وإياكم، عشان الرويتبات إلا المتقاعدين في 15 أظن يحبونه، أي نعم، ولذلك تجدهم ما شاء الله في أيام البيض صايمين، شكرا لله، الله يقبل من المتقاعدين. أعود فأقول فإن بعضنا أيها الأحباب لو قيل له شهر وتموت في 20/6 بتموت، ماذا ستفعل؟ السؤال للجميع أحبابي، علمت أنك بعد الله يطول في أعماركم على الطاعة، أنا ترى مني بهدم اللذات الله يحفظكم، تقول جاب ابن عتيق الموت معه، ما أنا جاي فقط أضرب مثال، لو أنك قيل لك باقي شهر ماذا ستفعل في الشهر؟ اسأل نفسك الآن، لا تسألني وش بتسوي في الشهر. خلاص كل واحد من أحبابي ترى باقي شهر، ترى والله يمكن باقي أقل منه، بس أنا عاد أنا حاطها مثال، والله من بعضنا ما بقى شهر، والله ما بقى شهر، لكن الله يجعل أعماركم طويلة ومديدة على طاعته. الذي ستعمله في الشهر أيها الحبيب فكرت وجعلكم في الجنة، اللي ستفعله في الشهر أنا طالبك تسويه من بكرة، لأنه يمكن باقي أقل من شهر، وإن كان باقي أكثر من شهر فالحمد لله أن الخطى صارت إلى الله، بدل ما فيها عوج صارت مستقيمة على صراط مستقيم.